قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في البيعة. فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما استطعتم. هنا جاء موضوع البيعة، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يبين لنا كيف كانت بيعة المؤمنين الرجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كنا إذا بايعنا رسول الله، وكم مرة يبيعونا عديد، لكن إذا كل من جاء جماعة جاء وفد يبايعوا كان يبايعوا على، وهل البيعة خاصة بالرجال؟ يذكر ابن عبد البر عبد الله بن جعفر وفلان ابن فلان وفلان بايعوا رسول الله وأعمارهم 7 سنوات، ويذكر أيضا أن غلاما جاء في بيعة أبي بكر قال وكنت قاربت الاحتلام فسمعته يقول لهم نبايعك أو تبايعون على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتم. قال فلما انصرف الناس عنهم كلهم جئته وحدي وقلت أبايعك على سنة الله ورسوله وعلى ما استطعت. قال فنصوب النظر إلي وصعد كأنه أعجبه قولي. فكان يبايعون في التمييز ولو لم يكن بالغا. وأطفال جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نبايعك يا رسول الله، يقول فنظر إلينا فضحك فبايعنا. وهكذا أيها الإخوة كانت البيعة من كل الطبقات. والبيعة هي العهد والوثيقة بين الفرد المسلم وولي أمر المسلم. البيعة هي التي حسمت النزاع التي بدأ ينشأ بين المهاجرين والأنصار في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما اجتمعوا في السقيفة وبعض الناس مشتغل بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فأتاهم آت وقال أدركوا الناس مختلفين في سقيفة بني ساعدة. فذهب عمر وأبو بكر وهيأتها، فلما جئنا إلى السقيفة وجدناهم، وذكر صورتهم، أردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر فقال على رزقك يا عمر، فتكلم والله ما ترك كلمة كنت زورتها إلا أتى عليها. وكان فلان يقول أيها الناس منا أمير ومنكم أمير، يعني من الأنصار ومن المهاجرين. وأخيرا تكلم عمر قال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنتم تاركوا لصاحبي، من صاحبه؟ أخبروني في قوله سبحانه ثاني اثنين إذ هما في الغار، من هما الاثنان ومن هما في الغار؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من صاحبه؟ إن الله معنا. مع من؟ من الذي كان معه؟ من في الموجودين له مثل هذه مثل أبي بكر؟ امدد يدك يا أبا بكر نبايعك. وبايعه عمر وتوالى الناس بالبيعة وانفض النزاع. وعند قضية عمر برضا تبرع أبو بكر أن يولي شخصا، ولكن كان أسار إلى عمر، وكلف النفر أو خلف أبو بكر على عمر، ثم عمر ترك الأمر شورى لستة نفر، وكانت البيعة لعثمان وإلى آخره. ولذا يلزم كل مسلم أو يلزم كل مؤمن أن تكون في عنقه بيعة لولي أمر المسلمين. من مات وليست في عنقه بيعة لولي المسلمين مات ميتة جاهلية، لأنه غير ملتزم لولي الأمر. بل يقول صلى الله عليه وسلم ما سافر نفر 3 وأمروا عليهم أمير إلا استحوذ عليهم الشيطان. وجعل الله سبحانه واجب السمع والطاعة لولاة الأمر، كما أوجب على ولاة الأمر الحكم بالعدل في الأمة. وتلك الجزئية واسعة، ويهمنا كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في إيش؟ بالمعروف فيما يستطيعون. وجاء عن عمر أن دخل إليه غلام بعد بيعة عمر فيقول: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله، هي لنا وعلينا. غلام، فضحك عمر: لنا عليك، وعلينا لك. بمعنى إن سرت فينا بسنة الله هذا علينا، ولك علينا أن نمتثل أوامرك في سنة الله. ولهذا لما خطب عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس أوصيكم بالسمع والطاعة، كانوا يقول على العين والرأس. وفي يوم من الأيام قالوا: لا، واحد من أصلهم قال: يا عمر، لا سمع ولا طاعة لك اليوم. أعوذ بالله، يعني انقلاب، رفض البيعة، في ذمة تكون بيعة لي. قال: ولماذا؟ قال: كنت تعدل بالسوية وتقسم بالعدالة وكذا، وقد جاءت حلال وقسمت علينا كل واحد حلة وانت عليك اثنين. طب ما سمح الخليفة في وحده؟ قال: لا. ماذا قال عمر؟ ماذا فعل نفسه؟ اخبرهم يا عبد الله. من عبد الله؟ ما كناش عبيد الله، عبد الله ولد عمر. قال: نعم، حلة التي هي من سهم مثلكم أعطيتها لأمير المؤمنين لأن حلته قصيرة عليه. يعني خد حلة زيكم ولكن حتى مش على قده، ما تخير حلة على طوله، لا، اللي جاله أخذه ولكن بعدين قصيرة. ويطلع أمير المؤمنين بحلة قصيرة وانكم حللكم وافية. أنا تنازلت له عن حلتي ليوفي بها حلته. فقال القائل: الآن يا عمر لك السمع والطاعة. يبقى على سنة الله وسنة رسوله لنا وعلينا. وهكذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوهم ما أطاعوا الله فيكم. ولا نريد أن نتجاوز هذه النقطة في هذا الموضوع لأنه واسع جدا وعقباته كثيرة، ويكفينا أن نعرف مبادئ البيعة أنها على طاعة الله ورسوله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يلقنهم: قولوا نبايعك على السمع والطاعة في ما نستطيع قدر الطاقة. ولذا تقول المرأة: الله ورسوله أرأف بنا من أنفسنا، لأن احنا ما قلناش بهذا القيد ما استطعنا، هو اللي قال ما استطعتم. وصدق الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا جاء أعرابي إلى الرسول قال: يا رسول أبايعك واشترط أنت، فأنت أعرف بالشرط مني. إيش الشرط اللي علي اللي ليه وعلي؟ قال: تبايع ألا تشرك بالله ولا تسرف ولا تزني وتطيع وتسمع وتصلي وتؤدي الزكاة وتصوم كذا، وأشياء بنود كثيرة جدا في البيعة يأتي البعض منها ببعضها والبعض الآخر يجمعها إلى غير ذلك. يهمنا قول الأعراب: واشترط يا رسول الله فإنك أعلم بالشرط مني. يعني الشرط وأنا راضي. وبالله تعالى التوفيق.